إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن وجوب تصير الإيمان، وأن الأصل أن يكون للأمة إمام واحد أو خليفة واحد يجتمع الناس جميعا على أو تحت إمرته، يجمع كلمتهم ويحفظ بيضتهم ويدفع عنهم عدوهم، يحفظ الثغور ويقيم الجمعة والجماعات ويقيم الحدود ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، ولكن لما تعذر اجتماع الناس حول إمام واحد أجاز العلماء أن يكون لكل قطر إمام يجتمع الناس عليه وينفذون أمره، يكبرون بأمره وينتهون عن نهيه، ويجمع كلمتهم على شيء واحد. وأي موضع في الأرض خلا من الإيمان وجب على أهل الكتب أن يتفقوا فيما بينهم على إمام يقوم بتلك المهام. وفي أثناء الدولة العثمانية وقع مثل هذا الأمر، فقد كان سلطانها يقف عند الحجاز مكة والمدينة، وكان لا يمتد في غيرها من البلدان في الجزيرة العربية، فلا يصل سلطانها إلى بلاد نجد ولا إلى المنطقة الجنوبية ولا إلى شمال بلاد نجد المنطقة الشرقية، وتلك هي المنطقة التي نشأت فيها دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه نشأ في موضع خلا من السلطان العثماني، ولذلك لم يكن خارجا عليه لما اتفق مع الإمام محمد بن مسعود في إقامة الدولة الأولى. وأي موضع في الأرض ليس فيه سلطان جاز أن يكون أو أن يجتمع الناس بإقامة سلطان له. وهذه أمور اقتضتها الضرورة ولم تقع اختيارا للناس، فالاختيار أصله أن يكون للمسلمين إماما، ولكن الضرورة إنما تكون حتى لا تقع الفوضى، وحتى لا يصير الناس هملا، وحتى لا يتسلط الأعداء على الناس إذا غاب عنهم أمير أو سلطان. فهذا حكم تقتضيه الضرورة، وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين. يعني هذا الأمر وقع اضطرارا ولم يقع اختيارا. وقد قال بعض العلماء إن الخلافة انقرضت وانتهت، وقد استحال على الناس أو صعب على الناس أن يجتمعوا على إمام واحد في بلدانهم، يعني في بلادهم صعب عليهم أن يتفقوا على رجل واحد، شق عليهم ذلك. فكيف يهون أو يسهل عليهم أن يجتمعوا أو أن يجتمع المسلمون جميعا في جميع أقطار الأرض على خليفة واحد؟ ده هم في بلد واحد مش قادرين يتفقوا على إمام، فكيف يجتمعون في جميع البلدان خلف إمام واحد؟ ولعلكم تسمعون في هذه الأيام ما يقال عن صورة الحكم المرتقبة أو المرتقبة في الدستور، هل هي حكم برلماني أو حكم رئاسي؟ والمراد من ذلك تشتيت الناس وتفريق أذهانهم من متانة الحاكم والسلطان، لأنه لو كان برلمانيا لكان حكما متعلقا بتيسير أمور الناس في الطعام والشراب، ولو كان رئاسيا لكان له سلطان على الناس في الداخل والخارج. وأكثر الناس لا يريدون سلطانا ولا حاكما، يعني أغلب الناس يريدون أن يعيشوا فوضى لغير حاكم، فيريد أن يؤلف من الدستور شيئا ينزع فيه مهمات الحاكم والسلطان، فيكون حاكما بلا حكومة وسلطانا بلا سلطان، كقادر بلا قدرة ومتكلم بلا كلام ومصلي بلا صلاة. يعني يأخذ من الأشياء صورها ولا يأخذ حقيقتها. يأخذ من الأشياء صورها ولا يأخذ حقيقتها، يعني حاكم بس منزوع الاختصاصات، وهذا ينزع منه المهابة والمكانة حتما لازم، ويفعلون ذلك بحجة أنهم يرون أن السلطان إذا تمكن صار طاغوتا أو صار بعوجا، فهم بين طرفين متناقضين أو أمرين متطرفين، إما أن يكون سلطانا جبروتا أو جبريا، وإما أن يكون سلطانا بلا سلطان، وليس هناك مرحلة وسط. وهناك من يريد أن يجعل السلطان سلطانا مع وجود سلطات تضاهيه أو تماثله، أو سلطات لا يقوى هو على تيسير أمورها وتدبير شؤونها. عاوز المحافظ يبقى سلطان مستقل، والقاضي سلطان مستقل، والشيخ الأزهر سلطان مستقل، وكل واحد يحكم كأن له يعني عزبة في البلد التي يعيش فيها يحكم كأنه مالكها، كأنه مالكها، يسيرها كما يريد كما يشاء. فيريدون أن يجعلوا مجموعة سلاطين في سلطنة واحدة، لأنه ما فر منه في السلطان الأعظم سيجدوه أيضا في السلطان الأصغر. إذا كان السلطان الأكبر والخلافة الكبرى ليست موجودة وهو لا يريدها ويريد سلاطين متعددة، فما فر منه في هذه سيجدوه في تلك. وإذا وجدت سلاطين، يعني مثلا بعض الناس يقول لك إيه، إحنا عاوزين سلاطين السلطان الأكبر، عاوزين الخلافة. طيب يعني عاوز الخلافة، عاوز تجمع الناس على إمام واحد، سلطان واحد، خليفة واحد، في نفس الوقت الذي يطالب به أو فيه بدولة برلمانية، يعني يكون فيها سلطان لا سلطان له ولا وجود له، ويكون هناك في كل هيئة وفي كل مؤسسة سلطان خاص بها، القضاء له سلطان. يقول لك فصل السلطات بعدها بعد تمييز السلطات، فك الارتباط بين السلطات. فهو يريد أن يجعلها متفرقة في سلاطين متنوعة ومتعددة، وهو بيطالب بالخلافة الكبرى في موضع يجتمع الناس فيه على إمام واحد، وفي الخلافة الصغرى بيمزق ما تحت هذا السلطان في الخلافة الصغرى أو في الإمارة الصغرى، بيمزق ما تحته إلى سلاطين متعددة، بحيث أن السلطان لا يكون له سلطان على أحد. وهذا قمة التناقض، لأن الناس لن تجتمع على كلمة. إذا أراد السلطان أن يأمر القاضي بشيء فلا يستجيب له، أو يأمر الشيخ بشيء أو الشيخ الأزهر بشيء مثلا فلا يستجيب له، أو يأمر المحافظ بشيء فلا يستجيب له. يبقى معنى ذلك أنك زدت في الدولة تمزيقا وتفتيتا، فمن الممكن أن يخرج هذا على ذلك وذلك على هذا، تجعلت هناك استقلال. والأصل في النواب أن يكونوا عمالا للسلطان، يأتمرون بأمره ويستجيبون لسلطانه. يعني أي خليفة من الخلفاء لازم يكون نواب وعمال حتى تخضع المملكة كلها له أو لسلطانه، يأمر هذا ويأمر ذاك، والكل يجتمع حول سلطان واحد. هذا هو الأصل، فهؤلاء هم عماله. فكيف تقرر وجود سلطان بغير عمال؟ يبقى إذن وجوده لا ضرورة منه ولا مقام له ولا مكانة له. وهذا الأمر بأمر تنفيذي تطبيقي عملي يمثله في الدرجة اللي يؤدي إلى تفتيت المجتمع وتمزيقه، سب السلطان ولعن السلطان والخروج على السلطان ونقض بيعة السلطان وإهانة السلطان ونصح السلطان على المال، كل ذلك يماثل هذا. لأنك إذا أهنته وسببته ولعنته أفقدت هيبته في مكانة العامة، وإذا فقد السلطان وهيبته ومكانته لم يكن له إلزام على أحد. فهناك طوائف من الناس لها عقول فرغت، لم تفهم مسألة الحكم. إما أن يجعل هناك سلطانا له كل المهام ولكنه يسب ويلعن إذا خالفه في أمر، وإما أن يجعل سلطانا لا مهام له، والطائفتان منحرفتان عن منهج الإسلام، منحرفتان عن منهج الإسلام، أو خارجتان على منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. يعني ممكن تقول هو مدرسة عقلية أو تفكير ليبرالي حر أو تفكير شيوعي، لأن التفكير الشيوعي لا يفرق بين الحاكم والمحكوم، إن اسمه شيوعي، ولا بين الزوج والزوجة ولا بين الأزواج بعض، وإنما مع بعض، يعني ما بين الزوج والأزواج في خلط، ومن صاحب الملك ومن ليس له ملك خلط، كل شبه بعضه، يعني لا تتميز بملك ولا تتميز بسلطان ولا تميز حتى بزوجة، فالزوجة الشريكة للناس جميعا، يعني أي واحد شيوعي عنده زوجة تبقى مش زوجة له لوحده، تبقى شريكة لكل إيه؟ هناك شركة، فيش فيه تميز. فالمفاهيم الشيوعية والعلمانية والليبرالية تجعل مكانة الحاكم كالمحكوم، مكان الحاكم كالمحكوم. فربنا بيقول في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا أولي الأمر لهم مكانة. ولم ترى إلى المنع من بني إسرائيل من قوم موسى إذ قال نبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم عايزين إيه؟ ملكا. هم ممكن يقاتلوا من غير إيه؟ ممكن يقاتلوا من غير ملك، صح؟ صح؟ ممكن يقاتلوا همك يعني عام، لكن هم يعلمون مكانة الإيه؟ مكان الملك. وذلك قالوا: ابعث لنا ملكا. هو ما في ناس بتقاتل من غير ملك ومن غير سلطان، صح ولا لا؟ بس ده مش قتال شرعي. القتال الشرعي ان هو إيه؟ انما جعل الامام ليستجن به، يعني امام جنه يقاتل من ورائه. يعني اي قتال من غير امام ومن غير امير ومن غير سلطان لا تقاتل فيه. قتال العصابات وقتال الهمل وقتال الرعاع وقتال ليس برايه وقتال الفتنه لا تشارك فيه ولا تدخل فيه. لا بد ان يكون هناك امام. الجماعه اللي خرجوا في الايام اللي فاتت دي فشلوا ليه؟ او فاشلين ليه؟ او هيفشلوا ليه؟ لانهم خرجوا من غير امام. خرجوا من غير امام. ده لو كنا بجواز ايه؟ بجواز الخروج. هو لما اراد ان يخرج ما عملش لا رايه ولا عمل امام. فليست له غايه وليست له اماره وليس له امام. فصار كالطائر كالتائه كل شويه ثانيه بيطالب بطلب بيطالب بطلب. هو لو كان لي امام كان الامام نفذ الطلبات بتاعته، لكن وليس له امام وليس له اماره وليس له سلطان. لذلك هو كالتائه. فكل من يهدر مقام الامام فانه مخالف لمذهب اهل السنه والجماعه. ولذلك صنف الأئمة في هذا الأمر باب توقير الأئمة، توقير الإمام. واحد مثلا يطلع يشتم مثلا المسؤول قدام الناس يقول له ده صفة كذا، ولما انت تيجي تعاقبه ده يتعاقب فلان. ده حرية. حرية ايه؟ حرية ان انت تسب رجل له فضل على جمعك وله فضل على تربيتك. ده ابن عقيل دخل على الامام مره او سلم عليه الامام مره فقبل يده. ابن عقيل حنبلي. فقال له: تقبل يد الامام؟ يعني استهجنوا عليه ان يفعل ذلك. فقال: ارايت ان كان والدي اقبل يده ام لا اقبله؟ قال: قبل والدي. قال: والدي يربيني انا وحدي وهذا يربي العالم كله من حولي، او العالم كله من حولي. يعني هو والدي انا بقبل بليه؟ عشان بيربيني انا بس. طيب ده انا بقى بيربي العالم كله. فهو في مقام المربي ومقام المؤدب، وهو الذي يسر في حمايته ويسر في حفظ مالي ويسر في حفظ عرضي ويسر في حفظ أولادي. يكون جزاؤه مني أن أسبه وأن ألعنه على الماء بحجة أن هذه حرية؟ هذا يعتبر يعني فضلا عن كونه مخالف للإسلام، فهذا نوع من أنواع الوقاحة والانحطاط في الأخلاق. القاعدة الخامسة: الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلمون الذين لهم سلطان وقدرة. سلطان يعني لهم حكم وقدرة على تنفيذ الأحكام. سلطان يعني لهم حكم وقدرة، يعني قدرة على تنفيذ الإيه؟ الأحكام. هذا باب عظيم. لماذا؟ لأن صاحب السلطان المأمور بطاعته لا بد أن يكون معلوما للكبير والصغير والعظيم والحكيم والحقير والذكر والأنثى والشيخ والمرأة العجوز والبعيد والقريب حتى ينفذ قوله في الجميع. لازم يكون إيه؟ لازم يكون معروف، صح؟ طيب لو هو مش معروف، لو هو مجهول، لو هو عجوز وأمر بأمر وأنت قلت له أنا لا أعرف من أنت، فهل قوته تلزمك؟ هو ليس بسلطان وأراد أن يفرض على الناس شيئا، رجل بكار يفرض على الضريبة إذا انتقل من مكان لمكان، ليس حاكما وفرض على الناس شيئا، هل أنت ملزم بطاعته من الناحية الشرعية؟ ما كانش ملزم لأنه مستحق السلطان. يمزد من المساجد، طبق الناس قال إحنا أي واحد محمود بتاعه هيضرب هناخد منه 5 جنيه. بعد ما خلص الصلاة قاموا إيه؟ في واحد محمود بتاعه إيه؟ ضرب. وإحنا فرضنا غرامة على اللي محمول يضرب أثناء الصلاة 5 جنيه. أنت بأي حق تفرض غرامة؟ أنت صاحب السلطان؟ اللي سمعك والمحمول بتاع ضرب لما سمعك وأنت تقول يجب أن تدفع 5 جنيه وأنت ما تعرفش منين، أخذ نفسه ومشي، أخذ نفسه ومشي إيه؟ إنه غير ملزم بطاعتك وغير ملزم بغرامتك وغير ملزم بقولك وغير ملزم بسلطانك، لأن أنت مجهول ما أنتش معروف. لكن لو يعلم أنك سلطان ومعلوم ما كان ينبغي له أن يخرج من المكان إلا بعد أن يغرم هذا الأمر، لأنه من باب التعذيب. لكن واحد فرض مين ما تفرض ما تعاوز، هو كل واحد يفرض فضل في سنه. ولذلك احنا كنا المره اللي فاتت ان الزيديه والشيعه رافضين الدنيا الشكل مع بعض في مساله الامام. الزيديه بيقول للشيعه امامنا قائم منتصر، قائم ايه؟ منتصر، لا كالذي يطلب بالغربله، كل امام لا يرى جهره لا يساوي عندنا خردله. يعني انت منكم معذور، مش امامكم مجهول، لا مجهول لما يكون موجود وانت ما تعرفوش، لكن ده امام معدوم. انت بتقول ان امام موجود في السرداب، ومفيش ليه حد في السرداب، روح يعيش في السرداب 1250 سنه يعيش ازاي يعني؟ عمر ازاي؟ ده هو اصلا دخل طفله زي عاوز مرضعه وعاوز والي، واحد يلبسه وواحد ياكله وواحد يشربه وواحد الى اخره، عاوز واحد يرعاه. وبعدين ده راجل بقى المفروض شعره يكون مثلا لو هو عايش يكون من هنا مثلا لغايه يعني، هو لو ساكن في سامراء في بلاد العراق المفروض يكون وصل لف الكره الارضيه لما يكون 1250 سنه ما بيحلقش شعر، 1250 سنه ضوافره لسه موجود، قال يعني تصور بقى شكله هيكون شكله ايه؟ ده اهل الكهف قعدوا 300 سنه في السرداب، صح ولا لا؟ ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا، صح ولا لا؟ فاذا بيقول لك ان ده امام معدوم. زي بيقول لك ايه؟ شيخ الاسلام رحمه الله عليه في منهج السنه النبويه وكتبه اللي هي برد فيها على الشيعه بيقول له ان الشيعه رافض أكثر من كفار قريش. فبيقولوا ليه؟ الشيعة الروافض أكثر من إيه؟ من كفار قريش. فبيقولوا ليه؟ قالوا لأن كفار قريش كانوا بيشركوا بالله شيء معلوم. شيء إيه؟ يعني هبل ومناول لات، شيء موجود قدامهم. لكن هؤلاء يشركون بالله شيئا معدوما لا وجود له. يعني يقول له مولانا هاتنا كذا يا مولانا، فين مولاك ده؟ مش موجود اصلا. فهم اشد كفر من كفر كفار ايه؟ كفر كفار قريش. الباب ده ليه خاصيه وليه ميزه، ميزه الباب ده ان في بعض الطوائف تطلع مثلا ايه، تروح في اي مكان اي او تيجي في اي دوله من الدول، اول حاجه اقول لك الدوله دي مش دوله شرعيه، وثاني حاجه السلطان ده بالضروره مش سلطان شرعي. الاول ما كانش يقول دي دوله مش شرعيه ولا دوله شرعيه، لا كان يقول الديار دي، ده دي مصطلح يعني ايه خفيف شويه على الاذهان، يعني مثلا تقول دي دوله شرعيه مش شرعيه، يعني حاجه كده ايه يعني حاجه سهله. لا الاول كان يقول، كان صريح شويه يقول لك مصر دار كفر، مصر دار حرب. فكان في اختلاف في الديار، دي دار كفر ولا دار اسلام، دي دار حرب ولا دار ايمان، الدار دي ايه بالظبط. كان هذا محور نقاش جماعه تفسير الهجره في السبعينات، الدار دي ايه؟ هل الدار يكفي لانتسابها للاسلام ان ترفع فيها المشاعر او الشعائر ويرفع فيها الاذان واهلها مسلمون ممكنون، ولا لابد من تحكيم الاحكام الشرعيه فيها؟ فكانوا يختلفون، بعضهم يقول لا بد من تحكيم الشريعه الاسلاميه، فالشريعه بتحكم وبتحكم تحكيم ناقص مش تحكيم كامل، لا بد من تطبيقها كامله. طب لو ان مثلا في حكم راح، لو راح ربع حكم يبقى دي دوله كافره مش دوله اسلاميه، ودي دار حرب ولا حكم دار الحرب، لا حكم دار الايه؟ الحرب. ايه حكم دار الحرب؟ ان الحاكم كافر والطائفه اللي بتعينه اسمها الطائفه المرتده اللي هي حواليه، والطائفه اللي بتسمع اسمها الطائفه الممتنعه، يبقى كم طائفه؟ فالطائفه الحاكم طائفه لوحده بياخد حكم مستقل، يضاف الى الطائفه اللي حواليه الاثنين اللي هم ايه؟ الجماعه الموظفين والجماعه اللي هم اللي حواليه، يضاف ليه كل بقى الناس اللي موجودين في قلب المجتمع بقى، ده راضيه بالحكم الكافي، وطالما راضيه بالحكم الكافي يعني بقي تحت ولايته يبقى كافي. انت خد بالك؟ فكان هذا هو محور النقاش في جماعات التكفير في فتره السبعينات. بدا الكلام ده من ايام، من اول كان في واحد اسمه مصطفى شكري هو اول من ايه؟ طبعا الموضوع ده نشا في جماعه الاخوان المسلمين سنه 65 66 67 واستمر النقاشات في المساله دي، احنا بدار كفر ولا بدار ايمان، والجماعه دي يعني جماعه المسلمين ولا جماعه من المسلمين. وكل هؤلاء الناس هم يقولون انهم استقوا افكارهم من سيد كفر في ذلك الوقت، واصبحوا يحتجون بالاقوال التي كان يقولها، واجعلوا بيوتكم قبله، وما كان ليوسف ان ياخذ اخاه الا في دين الملك الا ان يشاء الله، وقالوا كل من دخل بدين الملك فهو ايه؟ فهو مثله، بمعنى يعني كل من عمل في نظام الملك، دين الملك يعني ايه؟ نظام الملك، كل من عمل في دين الملك فهو يدين في نظام الملك فهو يدين بدين الملك. يبقى طالما هو موظف عامل في نظام يبقى ياخذ حكم ايه؟ دين الايه؟ الملك. وده من الناس اللي بينتقموا من بعض افراد اشخاص يقول لك دول فلول ومش فلول باعتبار الجزئيه دي، يقول لك طالما عامل في نظام الحكم السابق يبقى بيدين بايه؟ بدينه، يبقى ياخذ حكمه. وهذا ليس شرطا، لان انت عندك كان في ناس بتعمل مع فرعون نفسه وكانوا مسلمين، وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه وتقتلون رجلا ان يقول رضي الله، فليس شرطا ان يكون الرجل في نظام الملك ويأخذ حكم دين ايه؟ دين الملك، دليلا من بصرف النظر بقى الملك مسلم ولا كافر، وبنختلف معاهم في المساله دي، لكن انا اقول ليس شرطا ان يكون الرجل في نظام الملك ويأخذ حكم دين الملك، ليس شرطا. انت خد بالك؟ فنشأ بقى مصطفى شكري واتباعه ومن صار على درجه وقالت لي ولاية، كل واحد يهاجر إليه لا مسلم، ما يهاجرش إليه يبقى كافر، بنت أو امرأة أبوها كافر هو يأخذ البنت دي ويزوجها هو ولي الأمر الطبيعي بتاعها، ولا يزوجه أبوه بناء عليه على إن الدار ده دار كفر ودار حرب وليست دار إسلام. يستحل الدماء ويستحل الأعراض ويستحل الأموال، الثلاثة دول، ده ما يترتب على قولك إن مصر دولة كافرة أو ليست إسلامية، ده المترتب. وده من أجله نشا بعد تنظيم قلائع الفتح وتنظيم الجهاد وتنظيم المجهول من النار والتنظيمات اللي انتشرت في مصر الأوقات دي. الكلام ده كان موجود في الفترة الزمنية، ربما إن بعضكم ما شافش الكلام ده أو ما عاشرش أو ما بشرش المسائل دي. طلعت بقى طريقة جديدة بقى في المسجد في الأيام الحديثة دي، بدل ما يقول ده الكفر وده الإيمان، هتبقى المسألة صعبة على الإيه؟ هتبقى صعبة على إيه؟ على أذهان الناس، وعاوز يجيبها بطريقة ابن المسيح. يقول لك الحاكم ده حاكم غير شرعي. أنت خد بالك معايا؟ والدولة دي يعني لا، ممكن يبقى الدولة دي دولة كافرة، مش دولة إسلامية. يعني أنت لا تخش حكم الدولة الإسلامية. طبعًا ومن هنا ومن هنا قالوا شغول الزمان بالإيمان. ومن هنا قال، خلي بالك ما معايا، لأن ما يترفع شغول الزمان بالإيمان. أن تقوم كل طائفة في المجتمع، يعني طائفة مسلمة يعني تنتسب إلى تلك الطائفة أو تلك الفرقة باختيار رجل منها، يعود إليه عند فض النزاعات وعند القيام بالأمور والأعمال اللي هي الأعمال السلطوية أو السلطانية أو أعمال الحكم أو أعمال القوة، يعني يرجع لشخص مميز بيختاره الرجل اللي هو رئيس الجماعة دي. فأصبح بنص الناس كل بلد يبقى مسؤول مثلا عن طنطا فلان فلان، مسؤول عن الغربية فلان فلان، مسؤول عن اسكندرية فلان فلان، قيم مش الدعوة الفلانية فلان فلان في المكان الفلاني. ده بقى اللي ترجع له في المسائل وترجع له في الأمور. فقام بتنصيب أفراد بصرف النظر بقى أخذ عليهم عهد ولا ما خدش عهد بقى، أو أخذ عليهم بيعة ولا ما خدش بيعة. المهم إن هو بيقوم بإيه؟ بتنصيب أفراد من غير قوة ولا سلطان، وهذا هو المذموم في هذا الأمر. لأن أنت المفروض لما بتنصب بكل قوة وسلطان، وتنصب والناس يعلمون من هذا المنصب ومن هذا هو المختار، لأنه يلزم من تنصيب كرجل أن يرجع الكبير والصغير إليه كما قلنا، ويرجع العظيم والحقير إليه، ويرجع إليه الشيبة والطفل الصغير، كله يرجع إليه. عنده مشكلة حاول تحلها، بناء على أنه قادر على أن ينفذ حكمه في الناس، ينفذ الحدود ويقيم التعزير لو في تعزير، ويجمع بين الناس ويفرق بين المتخاصمين. المهم ان هو يقوم بمهام. طبعا الوقت انت بتقول مفيش حد شرعي، والواجب على كل طائفه انها تختار واحد. اذا فرغت، مش تقول فرغ الزمان من الامام، فرغ الزمان من الامام، يبقى انت بتجيب حاكم شرعي عندك بقى وتنصب بناء عليه، وليس له قدره وليس له سلطان. من هنا قالوا لا، بيقول لك ايه ابن تيميه بقى رحمه الله عليه، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بطاعه الائمه الموجودين المعلومين. يبقى موجود مش معلوم، معلوم يعني ظاهر، الذين لهم يعني معروف، يعني الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. يبقى أنت مش ملزم بطاعة الشخص ده، أنت مش ملزم بطاعته، أنت مش ملزم بإمامته. طبعا هؤلاء الناس اللي قالوا هذا الكلام السابق الذي ذكرته دخلوا في مشاكل واضطرابات. أنا قلت لكم إن هي مشاكل عقلية واضطرابات نفسية أكثر منها مسائل شرعية. ليه؟ أول حاجة قالوا إن البند الثاني من الدستور بينص على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لإيه؟ للتشريع، وبناء على ذلك الدولة تكون مسلمة بناء على النص، وإلا لماذا قام بحماية هذا النص؟ حتى لا تضيع إسلامية الإيه؟ الدولة، ولا يعني ما لازم تكون برضه يعني عقل، يعني إحنا نفضل مبنيين على طول، لازم يكون عقل. أنت ليه تحافظ على النص ده؟ لأن النص ده هو الذي يحفظ بقاء الدولة المسلمة. طب ازاي أنت بتقول إن دي دولة كافرة وليست دولة إسلامية، والحاكم بتاعها حاكم ليس حاكما شرعيا مع وجود النص؟ يعني النص ده هو اللي خلاك تقول لو النص انت دخلت ليه في الانتخابات في اول امر قلت ان العلمانيين عاوزين يشيلوا النص ده، ولو شال النص ده الرقابه هتطير من اجل عوده النص ده مره اخرى. يبقى معنى ذلك ان بقاء النص ده بيحافظ على عصمه ايه؟ عصمه الدوله، بيعصمها صح ولا لا؟ اذا ساعد على اسم عصمه الدوله هذا النص ساعد على عصمه امامها اللي هو الوضع النص او حافظ على النص، يبقى ما يبص عليك انت التفرق ولا يبص عليك انت تخرج عليه. شوف خلي بالك من المساله دي. تيجي المساله الثانيه، عندما وقع الحديث بالقديسين قالوا بالنص الواحد ان دي جريمه من الجرائم وان النصارى مؤمنون لا يجب على احد ان يعتدي عليه. طب مين اللي امن النصارى؟ هم اهل الذمه، مين اللي امنهم؟ الحاكم. يبقى انت اعتمدت عهد الحاكم مع اهل الذمه، واذا اعتمدت عهد الحاكم مع اهل الذمه فهذا اثبات لايه؟ ان الحكم ده حكم شرعي. ليه؟ لان تنظيم جهاز تنظيم القاعده ليه بيقتل؟ ليه بيقتل؟ بيقتل لانه لا يعتمد حكم الحاكم في تامين المؤمنين. يعني مثلا يقول لك مثلا السعوديه مثلا دوله اسلاميه، يقول لك لا مش دوله اسلاميه. ان لو اثبت اسلاميه الدوله سيؤمن المؤمنين فيها، المؤمنين هم الذميين اللي دخلوها بعقد امان، عقد امان. يعني واحد يهودي واحد نصراني دخل السعوديه ده اصبح مؤمن بعقد امان من الايه؟ من الحاكم او من استدعاه. يبقى لا يجب عليك ان تعتدي به، تعتدي عليه. لا يجب عليك ان تخطفه، يجب عليك ان تراهن عليه، ما يجبش ان تسيه ابدا. الذمي لا يجب، سواء كان ذميا معاهدا او ذميا مؤمنا. لا يجب الاعتداء عليه، ليه؟ لانه هناك مؤمنه. طب مين اللي امنه؟ الحاكم. طب انت ليه اعتديت عليه؟ بتوع تنظيم القاعده ده قال لك ان الحاكم مش مسلم. والحاكم المسلم الغير مسلم كافر، فكافر امن كافر، وانا ماله مال تامين الكافر بالكافر. يبقى هو قتل لاجل انه يكفر الايه؟ الحاكم. لما انت تيجي تقول على بتوع حادثة القديسين دي جريمه ولا يجوز الاعتداء عليهم، يبقى انت اعتمدت تامين الحاكم لاهل ايه؟ الذمه. يبقى حاكم ده مسلم ولا كافر؟ مسلم. طب ازاي ان هو يكون مسلم وانت بتقول عليه ان هو ايه؟ كفر كفر نوعي او كفر خارج من المله. يبقى معنى ذلك انت متناقض. مره الجماعه دول بقى للامانه يقول لك احنا بنامن النصارى مش لانهم اهل ذمه، للمصلحه الشرعيه. ولما يجوا يتحطوا تحت طائله النقاش والحوار يقول لك لا دول اهل ذمه والرسول اوصل اهل الذمه غيرهم. فهم بيلعبوا على الايه؟ على الحاجتين. مره يقول لك احنا بنامنهم عشان للمصلحه الشرعيه، ومرة بيأمنهم على شبه الأهل إيه؟ ذمة. طبعا التقلب في الأمور والتلون فيها لا يصلح أن يقيم حق، أن يقيم حكما شرعيا. يعني واحد إله مثل مرتعش كده خايف مش قادر يقول الحق ولا قادر ينزل معتقده، ما ينفعش إن هو يحكم بين الناس، اللي يحكم بين الناس اللي يقدر يظهر بمعتقده. أكيد أنت خايف تجهر بمعتقدك، يبقى أنت ما ينفعش تحكم بين الناس. قال وحجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء بها الشرع من إقامة العدل بين الناس ودار شعائر الله وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد ولا مجهول لا يعرف. يعني مقاصد الشريعة تعصي حكم حكم شرعي. المسألة مسألة الثبات على المبدأ والقوة في عرض المنهج. واحد مثلا يقول لك يعني يكون واحد موجود ظاهر مش معدوم مخفي، ظاهر ليه قوة، عنده قدرة ان هو ينزل الحكم. ذلك بعض الناس نتيجة لضغوط مظاهر الاستشراق وضغوط العالم الغربي وضغوط امريكا والدول دي يعني على المسلمين، تجد لما يجي يعرض العقيدة يعرضها كده ومتراخي ضعيف خايف يظهرها. اما تيجي تقول له انت بتعتقد ايه، هتشجع مين، هتختار مين، مين الحاكم اللي انت تختاره، مين مش عارف ايه، ده احنا لسه ندرس الموضوع، ده لسه ما فكرناش، طب احنا هنشوف، طب ما هتختار فلان، لا يعني لسه ما هو في ناس تانيين مش قادر ايه يحسم ويحط المدى قدامه دفع عنه. ليه؟ لانه مش ظاهر، لانه مش معلوم. لكن لو ظاهر ومعلوم قوي هيقول احنا نختار فلان ونعينه ونساعده ونضحي من اجله ونرفع رايته ونفعل ونفعل بكل قوه، لا يقف الا لهم ثلاثه. لكن السياسه علمتهم ايه؟ ما هم تعلموا المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي، اخذوهم علموهم هناك ان انت لما تيجي تجاوب بين البنين لا ابيض ولا اسود ولا احمر ولا ازرق، يعني خليك في الخطين. ليه؟ لان انت لو رحت ناحيتي هتزعل الناس منك، ولو رحت ناحيتي هتزعل الناس منك. فالسياسه ان انت تخرج منتصر. طب انتصارك ازاي؟ انتصارك ان انت ما تظهرش حقيقه معتقدك. لو اظهرت حقيقه معتقدك ايه اللي هيحصل؟ الناس هتزعل منك. ولذلك طائفه من الطوائف تعترف باسرائيل، مش هنعترف باسرائيل. ويبقى واحد تاني هنعترف باسرائيل، واحد تاني ايه؟ لكل حاجه حديث، واحد رابع الايام يا جماعه. المفروض الامر الاول ما تظهروش الوقت وما تتكلموش في الوقت. يعني لا يجب ان نكون صحاء في عرض تلك القضيه في هذه الايام. واحد ايه، انتم موافقين على النقاب ولا مش موافقين؟ هتفرضوه لو وصلت الحكم ولا لا؟ موضوع النقاب ده مساله فقهيه ونزاع وحوار في الفقه، واحنا ما ايه مش هنقدر ان احنا نلزم الناس به. ده واحد ناس تاني بقى، انتوا هتفرضوا على الناس الحجاب؟ احنا منين؟ مين اللي قال ان احنا كنا بنتكلم الحجاب؟ ايه يا راجل؟ يعني مساله النقاب اللي انتوا كفرتوا بيها الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله عليه بقى مساله فقهيه وبقى نزاع فقهي، وكل الجرايد وكل المجلات وكل القنوات الفضائيه، الظالم المنافق عالم السلطان وعالم الدوله وعلى عشان ايه؟ قال ده مشروع او قال ده مستحب او قال ممكن البنت ترفع تكشف وجهها في وسط البنات. انت خد بالك؟ دي يعني مساله الوقت اصبحت مساله فقهيه، والاول كانت مساله ايه؟ كانت مساله عقائديه، يعني يا مسلم يا كافر. يا مؤمن يا كافر، مين اللي قال الكلام ده؟ فهو الوقت ايه؟ انت الوقت ما تقولش اجابه تخلي الناس تضايق منك، او تقول اجابه مثلا تخلي اسرائيل تعمل حاجه، او تخلي امريكا تزعل. لا لا، لدرجه ان واحد في مكشف قال امريكا الدوله الكافره يجب ان نفعل بها كذا. واحد لا لا لا، اللفظ ده يا جماعه انتم موافقون على رفع كلمه كافر؟ ايوه موافقون. ايش هي كلمه كافر من المطبخ في مجلس الشعب؟ يعني انت اصلا ما انتش قادر تجهر بحكمهم اللي ربنا سبحانه وتعالى صدره في القران الكريم. امال انت هتقول ايه بقى بعد كده؟ تقول الاخر. ما عدتش بقى تقول ايه؟ هو ازلفنا ثم الاخرين. يعني ما عدتش تقول الكافر، لان الكافر دي يعني ايه؟ شديده شويه. مؤمن وكافر ومسلم وكافر، لا لا لا. قول الاخر. يعني ايه؟ يعني وجهها وجهه ثانيه عشان دي ايه؟ يبقى العملية كده ما بنعملش مع العلم ان هذا الاختيار الفلاسفة والمستشرقون اصلا ينكرونه، لان هم بيقول لك ان انا معتقدي يخالف معتقدك. انا مؤمن بمعتقدي وانت كافر بمعتقدي، انا مؤمن بيه وانت كافر بيه، فانت بالنسبة لي كافر. وهو لما تيجي تقول يعني مثلا النصارى يقولون لا يمكن لأحد أن يدخل ملكوت السماوات ما لم يؤمن بصلب المسيح. طب احنا مش مؤمنين بصلب المسيح، خد بالك معايا؟ يبقى احنا مش داخلين ايه؟ ملكوت السماوات. يبقى احنا مش داخلين ايه؟ الجنة. يبقى احنا ايه؟ مسلمون كفار. كفار. طب هو احنا عصر عندهم كفار. ولذلك تجد المسلمين اعجب الشيخ مثلا دي يقول لك ايه؟ ما تقولش كافر، لكن ما تبقاش قسيس ابدا قال على المسلمين ايه اللي كان ده؟ ما يقولش ابدا، ما يخالفش معتقده. لكن احنا عندنا الجماعه، عندنا كثير جماعه متطوعين. يعني اسالوا كده يقولوا المسلمين دول ايه؟ يقول لك كفار. امال يعني كل ايه يعني؟ ما ناخدش مع بعض الجنه؟ وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، ده معتقده. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله ومحسن فله اجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبقول لك ان الاحكام الشرعيه لا يمكن ان يقوم بها معدوم لم يوجد ولا مجهول لا يعرف أو لا يعرف. يبقى إذا إيه لما يجي واحد يتكلم بالشرع يقول له حكم خمر إيه بالنسبة للأجنبي، لك يعني لو دخل بإزدهار الناس، لو شربها في الفندق أو اشتراها من الريسبشن ما يهمش حاجة. يبقى إذا هو مش إيه ما عندوش إيه، لو عندي القدرة لك لا. في مرة من المرات زمن عمر بن الخطاب حدث ان واحد كان بيكري يعني ينقل الناس من موضع الى موضع على بغلة، فركب امرأة على بغلة ارادت ان تنتقل من مكان لمكان، فقام وضرب البغلة فوقع على الارض وانبطح على المرأة اراد ان يغتصبها، فدفعته وصرخت وقامت من عليه، فقام رجل من المسلمين فضربه ضربا شديدا فقتله. فذهب الامر الى من او انتقل الامر الى من الى عمر بن الخطاب، وعلم ان رجلا مسلما قتل ذميا، فقال فغضب عمر غضبا شديدا لان الذمي مؤمن لا يجوز ان يقتله، فقال له يا امير المؤمنين، طبعا قال له ايه جاهز نفسك، والله إن أمير المؤمنين مغضب عليك ومما فعلت، لأن رجل في ذمة المسلمين يعني ذمة محمد، ذمة محمد يعني ضمان محمد يعني عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على ضمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز. فسيدنا عمر غضب لأجل ذلك، لأن ده نقض الضمان النبي، أخذ بالك. وإذا كان الصحابة يدفعون هذا نقول والله لا تغفر ذمة محمد أبدا، لو لقوا واحد ذم بالأذى يدافع عنه كأنه يدافع عن المسلم، مع الفرق بين مكان الذمة ومكان المسلم، ولكن هذا لعهد الرسول معه. قال له الحارب ادخل على عمر والله يشوف شو حد معاك عشان يعني يبسط الأمر، ده عمر شو أنت عملت إيه؟ والله ما أراه إلا أنه مغضب عليك وإني أخشى عليك منه. يعني قال له إيه؟ قال له بس يتكلم كلام أحسن من أنت بتقول عشان يوضح مقامك أو يوضح أمرك أو يوضح قضيتك قدام عمر، لأن عمر غضبان منك غضب شديد، كيف تتقابل؟ كيف تتدرع على هذا الزمن؟ وكيف تفعل مين مر عليك؟ فدخل علي وقال يا أمير المؤمنين حدث كذا وكذا وكذا، فقال ما على هذا عاهدناهم. هذا ما عهدناهوش ان هو ايه؟ ان هو يغتصب نسائنا، انما عهدناه على شيء ايه؟ على شيء اخر. ما عهدناهوش على ان هو يقدر عن حفظ العهود والمواثيق والاموال والاعراض والا يخون والا يفعل ولا يفسد في الارض. فكونه يغتصب قال ما عهدناهم على ان يغتصبوا نسائنا. ثم عفى عن ايه؟ عن هذا الرجل. الشاهد يعني واحد مثلا يقول لك انت تشربه وتعمل له شغل العرق وتعمل له كده صور، صور من غير صور يا عم، وده لو انت عملت صور يبقى انت ضد الحريات. سكنه يا عم الغداء كله، او سكنه مع البحر الاحمر كله، اديله من البحر الاحمر، اعمل له خليه. يبقى معنى ذلك ان انت ما عندكش ايه؟ قدره. يبقى انت صاحب قدره. يبقى اللي يقدر على خمس حدود صاحب الايه؟ القدرة السلطان. وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، اللي تمت له البيع من أهل الحل والعقد وتابع الناس أهل الحل والعقد في بيعتهم. يعني الناس عموم الناس تابعوا أهل الحل والعقد في بيعتهم لهذا الإمام، فأصبح هذا الإمام معلوما لإيه؟ للكل. مش كل واحد يعمل لي جماعة ويختار ذلك ويقول لك ده الإمام بتاع الجماعة ودي الإمام بتاعها ويكون احنا بايعين مش هو بقى. العملية مش لعبة. عموما علماؤهم وعوامهم وشبابهم ورجالهم نساؤهم والذي له قدرة على إنفاذ مقاصد الإمامة، فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم الحد أقيم، وإذا عذر نفذ تعزيره في رعيته ونحو ذلك مما هو من وظائف السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحق أو يحقق الله على أيديهم مصالح المسلمين، فتأمن به السبل وتجتمع عليه الكلمة وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر، واحد بقى قال لك إيه؟ تصب علي البيعة أو العقد، هي بيعة إيه؟ عقد، يقول لك بسم الله فلان ده إمام مبايع، لا لا يجوز بيعته. بعد بيعة الإمام الأعظم أو إمام القدس أو إمام البلد لا يجوز بيعة أحد، ولا يجوز أخذ العهد مع أي أحد، ولا أي معلم ولا أي إنسان كائن من كان. بعد إيه؟ إن أخذ العهد ربما يكون أول أمر مخالف، ليس له سند، له سند من أخذ عليك العهد أنت تطيعني فيما أقول، والأخذ عليك العهد أن تطيعني وأن تستمع إلى كلامي وأن لا ترد إلي أمر وأن لا اختلفنا أنا وأنت في مسألة فعليك أن تستجيب لي. هذا الكلام ليس له أصل، وربما يدفع مقام الإخلاص، وربما إذا أمرتك بطاعة فإنك لا تطيعني إلا من أجل هذا العهد وليس طاعة لله عز وجل، وهذا ليس من عمل المسلمين. وأخذ العهد والبيعة بعد بيعة الإمام، وإنما عمل من أعمال الإسكان والتقاط الذين يرون من ولاهم كأنه ولا الله ورسوله، ومن عاداهم كأنه عاد الله ورسوله. يبقى أكبر مصيبة بقضية العهد والبيعة عند الإمام أنها تدفع الولاية. يبقى حزوات بقى، أنت مع حزب إيه؟ حزب كذا، يبقى أنت ما تشتبعني، وأنت حزب إيه؟ حزب كذا، ما تشتبعني، يبقى مالك فلاية، يقابلك ما تسلمش عليه، تقع في ضائقة لا يفك ضائقة، تحتاج إلى نصرة لا ينصرك، ليه؟ لأن أنت ما تشتبعه، خلاص بقى أنا خرجت من باب الولاية. خرجت من باب الايه الولاية، وفين النصر لله والتأييد لله والحب في الله والبغض في الله؟ لا، الوقت الحب والبغض في الاجتماع حول الايه؟ حول الحزب او حول الجماعة دي، انت تبعها يبقى تحظى بكل ما فيها من مغانم وعطايا وهبات وصدارة، ما تش تبعها يبقى ما تطولش اي حاجة، ده انت مسلم. لا ما تطولش. ولذلك في بعض الجماعات بتنتحل الإسلام ومنهج السلف وهي تعامل معاملات الفاشية، معاملات الفاشية في بلاد المسلمين. في مثلا ايه واحد ايه جماعة مثلا فيهم دكتور يقوم يعمل ايه؟ دكتور جديد بقى لسه وفي دكاترة جديدة في البلد عايزين منه شهرة، يقوم يمنع كل الناس المرضى ان هم يروح دكتور معروف ومشهور ويروح الدكتور تبع الجماعة بتاعته. مهندس يمنع الناس كلها ان تروح للمهندس ده المشهور ويروح للمهندس بتاع الجماعه بتاعته. مدرس يمنع الطلبه ويشوه سمعه المدرسين كلها عشان يروح للمدرس بتاع الجماعه بتاعته. ده ليه امر قانوني موجود؟ محل الان سوبر ماركت، ده في سوبر ماركت فرع 6 اكتوبر الجماعه من الجماعات اللي مشهوره على الساحه وتابع للجماعه دي. فوجئت لقيت ان واحد ساكن في مكان بعيد خالص بعد يجيب حارس مدلفري يعني طلبات خاصة من الايه؟ من سوبر ماركت دي بعيد جدا، يعني المفروض ان هو يعني ايه؟ يعني لا يفكر فيها، بعيد جدا خالص عنه، ويقول لك ايه فلان فلاني ليه محل في مكان فلاني تقطع ما تشتريش لا من اي محل بقالة الا من المحل ده، ولا من اي سوبر ماركت الا من السوبر ماركت ده. لازم الجماعة بتاعتنا هو ده اللي ايه الدكتور بتاعنا هو اللي بنرفعه المهندس. دي بقى الدولة اللي جاية بقى، دي صورة المجتمع اللي ايه المجتمع اللي جاي، من والاهم رفعوه ومن علاهم وضعوه. زي يقول لك الطائفة دي، من أحبوه رفعوه إلى السماء السابعة ومن أبغضوه جعلوه في الأرض السفلى. يبقى ده مفيش فيه ولاء لمن؟ لله والعياذ بالله. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له قدرة واستطاعة على سياسة الناس فدع جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دع الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد حقوق الآلهة تحت أي مسمى كان نحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر فقد حاد الله ورسوله وخالف مبطل الشريعة وخرج من الجماعة. ليه؟ لأنه نقض بيعة الإمام اللي موجود. بعض الناس يقول لك إزاي تسميه إمام؟ قال لك أنا سميت إمام حتى لو ما حكمش بالشريعة هو مات. إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشرار أئمتكم، أضاف كما ذكرنا من قبل، وقال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، يعني هم مع عدم الحكم أيضا أئمة، لأن الناس تجتمع إيه حوله إلا أن يروا كفرا بواها عندكم من الله فيه براها، يعني لا اختلاف عليه، يعني لا اختلاف عليه، واضح؟ يبقى الحد كفر بواها، حتى لو قلت يا خذوكم بكتاب الله ما نرى كفرا بواها عندكم من الله فيه براها، الحد في حكم كتاب الله إن ظهر كفر بواها لا يختلف عن الناس، لما يجي واحد يقول لك انا بكفر والتاني يقول لك لا مش كفر، واخد بالك؟ واحد قال لك هو يكفر بذلك، قال لك كفر بس هو لا يكفر بذلك، واخد بالك معايا؟ لعدم قول الحج عليه او لعدم علمي او لكثرة الشبهات. طب اقول لك الحاجة، في عندك امور في الشريعة الشبهات فيها كثيرة والأدلة فيها قليلة، واختلف على العلماء في مسألة الكفر والإيمان، خد بالك اختلف على العلماء، تعمل فيها ايه بالنسبة لو كفار بالجاهل؟ تعمل فيها ايه؟ أو اختلط على العامة من الناس، يعني مثلا طلب الدعاء من الأموات، في ناس قالوا شرك أكبر وناس قالوا شرك أصغر، والصحيح أنه شرك أكبر، أما تقول يا ولي الله أو يا رسول الله اسأل الله أن يهديني، خد بالك الأدلة المنصوبة على هذا الأمر مش كثير والشبهات كثير، فما يعرفش الحكم فيها إلا اللي عارف قواعد كل الشريعة وعارف معنى العبادة بالضبط، عارفها معرفة جيدة، يعرف العبادة يعني إيه والعبادة لغير الله يعني إيه، ويعرف اتخاذ الند يعني إيه، يعني اللي عنده أدلة بينة واضحة يعرفها هو، وممكن تكون مجهولة بالنسبة للناس. فإذا في أمور من الكفر أنت خد بالك قد يختلف عليها الناس، لأن الرسول قال كفر إيه؟ بواح، ما هو ما كان يقول كفر بس، كفر بواح يعني إيه بواح؟ يعني كفر صريح، كفر بواح يعني ايه اخواني؟ ها؟ صريح، يعني محدش يختلف عليه، ولذلك بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك مش عارف صفاتهم، يعني يا اخي يا اخي الرسول لما قال كفر بواح وكفر صريح دل على ان الناس ممكن تختلف في تحديد معنى من معنى كفر، خد بالك؟ دل على ذلك، يبقى ازاي انت تتهم المختلف فيه اذا كان هو امر مختلف فيه؟ لكن إذا كان أمر صريح واختلفنا فيه يبقى دي مشكلة، دي اللي إيه؟ المصيبة، صح ولا لا؟ فلا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه، ولا ينفذ له حكم، ومن آزره وناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. دي الحقيقة، انت دلوقتي احزاب وفرق وجماعات، ولو اختلفت مع واحد ممكن اقل شيء ياخذ منك المسجد اللي انت كنت بتتكلم فيه وخرجك منه، اقل شيء يتهمك، اقل شيء يجرحك، اقل شيء يعرض بمقامك وجاهك عند الناس ويقدح فيك ويقدح في عرضك ويحاربك، اقل حاجه الا من يوصي من يقوم بخطفك أو يقوم بضربك أو يقوم بإذائك. إذا معنى ذلك لما اتخذ ناس أمراء غائبين أو معدومين أو مجهولين غير معروفين وقع بذلك شر، وقع بذلك الفساد، ووقع بذلك الفوضى، يبقى الأحسن وجود إمام ظالم ولا عدم، ولا وجود أئمة متفرقين ملهاش قوة ولا قدرة ولا سلطان. ده حتى معظم ده حتى اللي بيقول عليه علماء او دعاء او تفرقوا وما ينفعش لهم هيبه ولا قدره ولا سلطان. اللي كان الاول تقول له مثلا لا يجوز الخروج ولا يجوز كذا، واللي يخرج على امام مش عارف ايه وحكمه ايه ومن جاءكم وانتم جميعا على امر واحد، بيقول دلوقتي بنفس الكلام ده يقول لك اللي خرج محمد محمود ده مفسد في الارض، واللي خرج عنده وزاره الداخليه ده مفسد في الارض، واللي خرج عنده وزارة الحربية والدفاع ده مفسد في الأرض، ويجوز إقامة حد الحباب عليه، ليه يعني؟ والأول ما كانش مفسد الأرض، ما كان برضو مفسد الأرض. إذا الأمور اتلخبطت. القاعدة الثالثة مراعاة الشرع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم. طبعا هذا باب طويل، وهو متعلق بكيف أن الإسلام صان مكانة الأمراء كما صان مكانة العلماء، رعاية للدنيا أو حفظا للدنيا وحفظا للدين. لأن هدم مكانة الأمراء هدم للدنيا، وهدم مكانة العلماء هدم للدين. طبعا احنا قلنا الشرط في الأمراء أن يكونوا ممكنين، لهم وجود ولهم قدرة ولهم سلطان. ومكانة العلماء أن يكون أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدع ليسوا علماء باتفاق أهل الأقل. أهل البدع ليسوا إيه؟ ولذلك الأئمة اتفقوا على أن أهل البدع لا يؤخذ منهم شيء. واحد يقول لك أنا كنت بسمع الفلان وكنت بسمع العلان من أهل البدع، لا يؤخذ منهم شيء. أنت خدين بالكم يا جماعة؟ أهل البدع لا يؤخذ منهم إيه؟ شيء. دي كلمة الشيخ عشان منها طلعت، قال أهل البدع لا يؤخذ منهم شيء. وابن عبد البر في التبيين قال وأهل الكلام ليسوا من العلماء بإجماع أهل الأثر، لأن هم لو كانوا من العلماء لطبق عليهم الإمام أحمد حكم الإيه؟ حكم الإيه؟ الرد في مسألة إيه؟ خلق القرآن. قالوا أنتم تعرفوش. فأهل البدع لا يعدون العلماء. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بكل مكروه ونسوء، وأن يثبتنا الحق والدين. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى.